سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ اليوم في كتاب أو باب الزكاة، وهو داخل في كتاب الأطعمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الزكاة، وهي ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه، فلا يباح إلا بها، لأنه تعالى حرم الميتة وما لم يذك فهو ميتة، ويباح الجراد والسمك وما لا يعيش إلا في الماء بدونها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني. الحمد لله رب العالمين. أولا، هذا الحديث حديث صحيح، وإن كان لبعض العلماء حيث ضعفه بعض العلماء وقالوا إنه موقوف، ولكن قالوا أيضا حتى لو قلنا إنه موقوفا إن الحديث موقوف فإنه له حكم الرفع، لأن هذا الحكم لا يقال بالاجتهاد. ومع ذلك فقد صححه بعض العلماء، وممن صححه شيخ الألباني رحمه الله. باب الزكاة. الزكاة لغة قالوا الذبح، وقيل أيضا هي الذبح والعقر والنحر، وهي من أصل وأصلها سميت الزكاة. قالوا من الذكاء، وهو الحد والنفوذ، لأن السكينة أو الرصاصة في الطير أو النحر كلها فيها حدة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم: وليحد شفرته وليرح ذبيحته. قالوا وتشبيهها واستنباطها من الذكاء أن الذكاء أو الذكي يكون حاد الذهن نافذ البصيرة، فإذا بينهما تشابه من الحدة والنفوذ. وشرعا الزكاة هو إنهار الدم من بهيمة أو حيوان يحل، إما في العنق إن كان مقدورا عليها، أو في أي محل إن لم يكن مقدورا عليها، كحيوان البري الوحشي كحمار الوحش وبقر الوحش مثلا، وكذلك كالطيور، وهو سيأتي في فصل قادم بإذن الله. الزكاة من محاسن هذه الشريعة، وذكر العلماء أن فيها علة معقولة أكدها الطب الحديث. يقولون إن البهيمة أو الميتة يكون فيها دم يفسدها إذا لم تنحر أو تعقر، يفسدها. وأكل اللحم الذي فيه هذا الدم أيضا مضر بالصحة. فجاء النحر، الذبح والنحر والعقر من أجل أن يخرج هذا الدم، ولذلك تلحظون أنه إذا ذبحت الذبيحة كيف يخرج الدم من الجسم بقوة. حتى أذكر أنني التقيت مع طبيب عراقي يدرس في أمريكا، جاء للحج قبل قرابة 30 عاما، فكان تخصصه في اللحوم، فذكر معنى بديعا، قال هناك فرق بين أن تذبح وتقطع الرأس كاملا وبين أن تقطع وتبقي شيئا من العروق كما هو واقع الآن. قال هذه العروق متصلة بين المخ والقلب، فإذا ذبح الإنسان الذبيحة فينقطع الدم عن المخ فيطلب من القلب دماء، فيبدأ القلب يرسل على الدماء على العروق المقطوعة، وإذا تلاحظون أنه يتشخط الدم بقوة الدفع، يقول كأن المخ الذي انقطع عنه الدم بقطع العروق الأولى يقول للقلب أسعفني، وكلما تأخر قال أسعفني، والقلب يجمع كل ما في العروق من دماء ويرسلها للمخ على أنه أرسلها للمخ، وهي تخرج وهي الدم المسفوح أو دما مسفوحا. قال حتى تكاد تنتقي العروق من الدم، فما يبقى هذا الدم الفاسد، أما الدم الباقي الذي يكون في بقية اللحم فإنه لا يضر أيضا طبيا، وهذا معنى حقيقة مشاهد. وهذا قالوا يأتي من حكمة إبقاء بعض العروق، وإن كان لو قطع كما سيأتي أن تحل الذبيحة، لكن قالوا انظروا الفرق، حتى قال هو قال انظر اقطع اذبح ذبيحتين، ذبيحة أبق بعض العروق التي في الأخير في الرقبة وهي التي وفق السنة، وذبيحة قطعت الرأس كاملة بسواء، ستجد فرقا بين قوة دفع الدم، لأن يكون حتى انطلق الإرسال أو انقطع الإرسال بين المخ وبين القلب، فيصبح الدفع قليل ليس بمستوى إذا بقيت العروق التي تتواصل أو الاتصال بين المخ. هكذا قال لي، وفعلا تأملت هذا وجدت له أثر، فقال حتى تتنظف الذبيحة من هذه الدماء التي لو بقيت لأفسدتها. قال أولا تفسد اللحم، ولذلك يقولون فرق بين الميتة وبين الذبيحة في سرعة فساد اللحم أيضا، هذا معنى آخر، فإن الميتة تفسد سريعا والتي تذبح يبقى لحمها بشكل أكبر وأطول، وهذا أيضا معنى من تلك المعاني. ونحن لا شك أننا نفعل ذلك لأمر الله جل وعلا. فيأتي سائل ويقول طيب الجراد، أجاب العلماء أن الجراد وإن كان بريا ليس فيه دم، قالوا ليس فيه دم، هو وإن كان فيه فهو يسير. طيب ميتتان ودمان، البحري لا ينحر كما تعلم، حتى لو كان كما قلنا أنه شبه حيوان، بعض الحيوانات البحرية أشبه بالحيوان معك لا تنحر. طيب هل فيها دم؟ قالوا أغلب ما في البحر ليس فيه دم، ومع ذلك يوجد في بعضها دم، لكنه دم غير فاسد، وقرر الأطباء أن هذا الدم لا يضر ولا يؤثر بالإنسان، وهذه قالوا حكمة أخرى، وأن الذي أمر بالذبح هنا وأجاز هناك هو العليم الخبير بحال الإنسان. لكن لا شك أن تلمس العلة مما يزيد من إيمان المرء. قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذه المسألة الأولى. يقول المؤلف هي ذبح أو نحر، يبدو عندكم في بعض النسخ نسخة المبارك فوري أو نحو مكتوب عندكم، وخطأ مطبعي، الصحيح أنها ذبح أو نحر، أما النسخة القديمة أظن صحيحة. هي ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه، لاحظوا كيف قال المؤلف، هذا فيه نظر أيضا. الحيوان المقدور عليه مثل البهيمة الشاة والغنم والبقر، قالوا هذا التعريف ناقص، لأن الزكاة الحقيقة أشمل من ذلك، فهي تشمل حتى غير المقدور عليه، تشمل الطير وتشمل الحيوانات البرية التي تهرب وهي غير مقدور عليه. والله سبحانه وتعالى يقول إلا ما ذكيتم، وسيأتينا في الصيد أنه داخل في باب الزكاة، فيسمى مذكى. لما واحد معك حمامة أو طير يقول هل ذكيته وأنت قد رميته، تقول نعم ذكيت، والمقصود بتذكيته أنك صدته. فإذا قول المؤلف هي ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه، أقول التعريف ناقص، أو عقر الحقيقة أي حيوان مشروع، لأن قال جل وعلا إلا ما ذكيته، والله أعلم. أيضا الأصل في آية المائدة هي الأصل في ذلك، يقول سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر، والمؤلف لم يذكر هذه الآية، ومهم أن نذكر هذه الآية في هذا السياق. نعم، ولذلك هذه الآية تعتبر عمدة في هذا الباب، والله أعلم. هنا سؤال لطيف أو طريف ما ذكره بعض العلماء، لو أن إنسانا اضطر أو اضطر، نقول بعبارة أصح لأن هذه العبارة الأخرى قلنا خطأ، اضطر إلى أكل ما لا يذكى كالقط، كما أخذنا في الأسبوع الماضي أو الذي قبله، هلك من الجوع وليس عنده إلا قط كمثال، وهو حي أمامه، هل يلزم أن يذكيه أو لا؟ قال العلماء نعم، ما دام لم يكن ميتا وأكله لأنه ميت قالوا يذكي لأنه قدر عليه، هكذا قال بعض العلماء والله أعلم، وهي فيها لا شك من دقة الفقهاء وفقههم، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذا الجانب، وننتقل الآن إلى ونزيد ما يأتي من شروح. نعم. وشروطها أربعة، أحدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاء، فلا يباح ما ذكاه مجنون وطفل لم يميز لأنهما لا قصد لهما، ولأن الذكاء أمر يعتبر له الدين فاعتبر فيه العقل كالغسل. الآن المؤلف يقول شروطها أربعة، مرارا قلت لكم أيها الأخوة هذا كلام اصطلاحي، قد تكون خمسة أو ستة أو سبعة، بعض العلماء أوصلها إلى عشرة، فهي غير حاصرة، لأنهم يأتون أحيانا يدمجون شرطين في شرط واحد، وأول هذا الذي أمامنا كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاء. قاصد الذكاء قد يكون عاقلا مميزا غير قاصد للذكاء، إذا قاصد للذكاء شرط مستقل، لكن العلماء الفقهاء يدمجون بعض الشروط، فإذا جاءنا مثل هذه المسائل التي لم يرد فيها نص واضح فلا يعلم، قد تنقص وقد تزيد، قد تدمج بعض الشروط، وهذا تكرر معنا كثيرا ونبهت إليه أكثر من مرة، وهو هنا أيضا أن يقول شروطها أربعة، هذا اجتهاد من بعض الفقهاء ونقل بعضهم عن بعض، وإلا نقول كونه عاقلا مميزا هذا شرط، لأن هناك علاقة بين العقل والتمييز، لأنهم يقولون المميز أصلا غير عاقل، لكن إذا قيل عاقل ينطلق على المضاد وهو المجنون، فأفرد مميزا فنقول يدخل، لكن أن يكون قاصدا للذكاء فهذه مسألة تختلف، لأن العلماء اختلفوا في قصد الذكاء، قد تقولون كيف قاصد للذكاء؟ قالوا قاصدا للذكاء للأكل، قاصدا للذكاء للأكل، بمعنى لو أن إنسان عنده حيوان شاة وأشغله وقال لا بد من التخلص منه فذبحه وسمى بالله وذبحه، لم يقصد الأكل إنما أراد التخلص منه، ولكنه ذكى تذكية شرعية على قولين، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول خلاص لا يحل لأنه لم يقصد الذكاء، والقول الآخر وهو الأصح أنه ما دام ذبحه ذبحا شرعيا ثم بدأ له بعد ذلك أن يأكله. قالوا ومثل ذلك لو أن الإنسان عنده حيوان مريض وقال أريد أذبحه ثم خاف أن يضره أكله، ثم جاء طبيب قال لا يضرك أكله فإن المرض الذي فيه لا يؤثر، لأن الأمراض أنواع كما تعلمون، ويكتلاحظون أن في المجزرة في طبيب يأخذ بعض الأعضاء ويرميها، أحيانا يكشف على الذبيحة قبل ثم حتى إذا ذبحها بعض الأخذ يأخذها وخاصة من الحواشي ويقول خذ الذبيحة لأنه لو أكلها لضرته، فإذا يكون ذبحها لم يقصد الأكل لكن ذبح ذبحا شرعيا، فهذا أيضا فيه نظر هذا الشرط وفيه تفصيل، وإن قال به بعض العلماء كشيخ الإسلام والله أعلم. فقالوا كالغسل، طبعا الغسل صحيح أنه لا بد فيه من النية، لأنه فرق بين إنسان يقول كمثال يعني إنسان أراد أن يتبرد فدخل ليتبرد واغتسل غسلا كاملا، ولما خرج انتبه إلى أنه احتلم، وجد أنه قد احتلم، لا ينفع هذا الغسل لأن غسله بغير نية، وإنما الأعمال بالنيات، بل بعض العلماء عاد هذا خلاف، لو كان غسله تعبدا كغسل الجمعة هل يدخل فيه غسل الجنابة أو لا؟ بعض العلماء قال يدخل لأنه عبادة، وبعضهم قال لا، إنما العبادات الصغرى هي التي تدخل بالكبرى وهو العكس، وليس هذا مكان التفصيل. فالشاهد أن القصد قالوا يراد في مثل هذا الأمر، لكن في موضوع الأكل أو عدم الأكل قالوا لا تأثير له، المهم أنكم قصد التذكية وليس أنه ذبح هكذا. قال هنا فرق، أما لو أنه لم يقصد التذكية مجرد ذبح بدون قصد فهذا لا تنفع وتكون كالميتة والله أعلم. نعم. فيحل ذبح الأنثى والقن والجنب، لحديث كعب بن مالك عن أبيه أنه كانت له غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمها موتاء فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه، فأمر من يسأله، وإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل إليه فأمر بأكلها. رواه أحمد والبخاري. ففيه إباحة ذبيحة المرأة والأمة والحائض والجنب، لأنه عليه السلام لم يستفصل عنها، وفيه أيضا إباحة الذبح بالحجر وما خيف عليه الموت، وحل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه وغير ذلك. وقال ابن المنذر أجمعوا على إباحة ذبيحة المرأة والصبي. هذا أولا، هذا الحديث حديث كما ترون رواه الإمام أحمد البخاري، لكن فيه كلمة لأن يترتب عليها حكم في بعض النسخ، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمها، مكتوب عند بعض النسخ من غنمها، في البخاري من غنمنا لم يترتب عليها حكم. طبعا المقصود بالنسبة من غنمها التي ترعاها وليست مالكة لها، لكن لما نقول من غنمنا وهي التي في البخاري في الأصل فهي قالوا أصح، لأنه سيأتي هل يصح ذبح غير المأذون فيه أو لا، حتى هذه الكلمة تؤثر في الحكم كما سيأتي بإذن الله. هذه المسألة الأولى. أيضا هنا يقول ذبح الأنثى والقن والجنب، لأنه مع كل أسف أنا نشأنا في بيئة ما أدري هي منتشرة، المرأة لا تذبح فيها، تجد أنهم لا تذبح المرأة. حتى يذكر لي الوالد رحمه الله أن أحد معارفنا قال له جاءني ضيوف وأنا بعيد، هل تستطيع أن تأخذ ذبيحة أو ذبائح وتوصلها للبيت؟ قال نعم. فأخذها الوالد، لما وصل البيت قال له اذبحها وأدخلها البيت. طبعا من سيتولى بقية الصلخ وغيره هي النساء، لكنهم ما كانوا يرون أن تذبح المرأة، فيقول ذبحتها فعلا، يقول رحمه الله ذبحتها وأدخلتها لهم. وتعرفون هذا شائع الآن أن المرأة لا تذبح، هذا غير صحيح، بل المرأة تذبح والرجل يذبح، وكان على جنب أو على طهارة، والمرأة حتى لو كانت حائضا، بل أيضا هناك من تعرف من لا يرى الذبح بالليل، وهذا كلها أشياء لا أصل لها، فالصحيح أنه ليس من الشروط ولا من الواجب. نسيت أن أشير إلى المميز، من هو المميز؟ غالبا في السنة السابعة، وإذا تلاحظون دخول المدارس على السنة السابعة، لكن وضع العلماء قاعدة جميلة يقولون هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب، وقد يفهم في السنة الخامسة، أي تخاطبه فيفهم ما تريد. نعم. ويكون كذلك يرد الجواب، يعني يجيبك إجابة صحيحة. واليوم أصلحهم الله مع هذا الإعلام، أصبحوا في السنة الثالثة يمكن يميزون. نعم. فبل ربما أكثر تمييزا في بعض المسائل من بعض الكبار. فالشاهد أن التمييز نسبي والتمييز غير الرشد، التمييز غير الرشد. الإنسان قد يبلغ 30 سنة ولم يرشد بعد، وإن كان يقولون الرشد بين 15 و18 غالبا، فكذلك قالوا السابعة التمييز، لكن قالوا كل شيء بحسبه. ولذلك تعرفون قصة الصحابي الذي يصلى وهو ابن 6 سنوات وقيل 7 سنوات، فكان يصلي لأنه كان أكثرهم قرآنا، وهناك الآن حفاظ لكتاب الله جل وعلا أعمارهم لم تصل إلى 6، ومشروع الرياحين الذي تسمعون به وقد حضرت بعضه، وجدنا حقيقة أطفال لم يبلغوا السادسة، لأنه بعدها لا يعدونهم من هؤلاء، ومع ذلك يحفظون القرآن أو أجزاء كثيرة من القرآن. هذا مميز الذي يضبط القرآن ضبطا دقيقا. فأيضا إذا ذبح هذا الذبح الشرعي فنقول إنه هذا صحيح، حتى لا نلتزم بسنة معينة والله أعلم. فمثلا استقبل القبلة وسمى بالله جل وعلا وذبح الذبح الشرعي ولو كان عمره 5 سنوات أو قريب من ذلك. إذن كل هذه الأشياء تجد. ثانيا يقول أيضا إباحة الذبح بالحجر، لأن هذه المرأة كما في هذا الحديث ذبحت بحجر، فإذا كان الحجر حادا فإنه يجوز الذبح فيه، فهذا من أحكام هذه المسألة والله أعلم. سيأتي الآن بعد قليل أيضا الإذن الشرعي وأجله في مكانه أفضل. نعم. والكتابي لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم، ومعناه عن ابن مسعود رواه سعيد. هذا الآن مسألة مهمة جدا وكلها مسائل مهمة. الكتابي هم اليهود والنصارى ولا يدخل فيهم المجوس، لأن المجوس يقال بعد يقال إن لهم شبهة كتاب لكنهم لا يدخلون فيه بالإجماع، فهم اليهود والنصارى. ثانيا الدليل الظاهر وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدت إليه امرأة يهودية شاة، أي مذبوحة بل مطبوخة، فأكلها النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على حل ذبائحهم. وأيضا قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم، لأن بعض العلماء وهذه مسألة دقيقة بعض الفقهاء قالوا إن الآية تشمل كل طعام. ويأتينا الآن أسئلة، يقول أنا عندي غير مسلم ويطبخ لنا، فهل يصح طبخه؟ على بعض قول بعض العلماء لا يصح، لكن الصحيح يأخذون بهذه الآية يقولون طعام الذين أوتوا الكتاب، أي ما أعدوه هم، كما في مطاعم في أوروبا وغيرها. ولكن تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن المقصود بها الذبائح، وهذا هو الصحيح. أما بقية الطعام كالطبخ الذي ليس فيه ذبائح أو فيه أو قد ذبح ذبحا شرعيا وطبخا، فالصحيح أنه أيضا يؤكل حتى لو كان طعام مشرك، حتى لو كان الطعام من مشرك والله أعلم، إذا وثقنا أنه لم ينجسه بنجاسة كالخمر وغيره. ثانيا طيب سيقول قائل طيب الآن اليهود الموجودين ليسوا يهودا ولا نصارى، ليسوا على أصل الدين. فنقول كذلك كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم قد غيروا وبدلوا، حتى وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد غيروا وبدلوا، وهم لا يزال عندهم الذين على أصل دينهم وإن كان محرفا، أقول أي لا يزال كثيرون. ولذلك الآن اللي يركب في طائرة ويريد يطلب طعام أو لحم يطلب لحم اليهودي، يعني لأن اليهود شديدون في هذا الباب اللي قال كوشير، فتطلب من الطائرة لأنه يخصص طعام لهم لا يأكلون حتى هم من ذبائح النصارى مما يحله لك. وهناك مطاعم أيضا تذبح هذا الذبح. أما إذا كان ذبحهم وهو الواقع الآن عند كثير من المطاعم ليس الذبح الذي فيه التسمية، فهذا لا يحل حتى من المسلم. حتى المسلم إذا ذبح ذبحا غير شرعي فالصحيح أنه لا يؤكل. لو علمت أن، وسيأتي تفصيل بعد قليل في الفرق بين الجاهل والناس، إذا ليست خاصة باليهود. فنقول اليوم طيب الآن في إشكال فيما يأتي من الغرب، والذي يظهر لي أن الأصل فيها الجواز على قوله لبعض العلماء. بعض العلماء يقول الأصل هو الجواز إلا ما علمنا أنه لم يذبح وفق الشريعة الإسلامية، لأن أغلب الآن ذبائحهم بالصعق. وآخرون قالوا لا، أن الأصل أنك لا تأكل إلا ما علمت أنه ذبح، وهذا هو الأقرب. فإذا وجدنا أن مكتوب عليه ذبح وفق الشريعة الإسلامية فيتحمل ذلك من كتبه، لأن هناك لا تزال مطاعم خاصة الذي يستوردون البلاد الإسلامية يحرصون على هذا الأمر من أجل دنياهم. بل هناك الآن أماكن للذبح في البرازيل وغيرها يشرف عليها مسلمون ويذبحها مسلمون أيضا وليسوا حتى من أهل الكتاب. فهذا هو ما أراده المؤلف والتفصيل فيه والله أعلم. نعم. طبعا أثر ابن عباس صحيح، أثر ابن عباس صحيح، وأيضا إهداء النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية الطعام الذي ورد أنها سمته أيضا صحيح كما تعلمون. نعم. إلا المرتد والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري لمفهوم قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وإنما أخذت الجزية من المجوس لأن لهم شبهة كتاب. فأولا بالنسبة أن المجوس أخذت منهم الجزية لأن لهم شبهة كتاب، في نظر طبعا في خلاف بين العلماء في أخذ الجزية، ومر معنا في كتاب الجهاد من يتذكر هذا، والصحيح أن الجزية تؤخذ حتى من المشركين، فإذا لقيتها عدوك من المشركين فذكر له التفصيل أن يدعوهم إلى الإسلام ثم يدعوهم إلى دفع الجزية، والثالثة في حديث أبي بكر المشهور أن يقاتله. فالصحيح أن الجزية ليست خاصة بأهل الكتاب وإنما تؤخذ من جميع المحاربين. المسألة الثانية أن كل هؤلاء لا تحل ذبائحهم حتى المجوسي كما ذكر المؤلف، إلا ما يروى عن أبي ثور لأنه يقول إن لهم شبهة أهل الكتاب فألحقهم باليهود والنصارى، وهذا قول مرجوح وضعيف. فالصحيح أن جميع من ذكر المؤلف هنا ومن في حكمهم، الآن هناك مشركون وإن انتسب بعضهم إلى الإسلام كالرافضة الذين على أصول الرفض لا يؤكل طعامهم، ويتعجب الإنسان عندما يرى تساهل بعض الناس بل بعض طلاب العلم في أكل من ذبائحهم، وهو يعلم أن أصلهم وأنهم على أصول كافرة. طبعا هذا لا يتعلق بتكفير الشيعة عموما، ففيه تفصيل معروف أشرت إليه سابق، والعلماء مختلفون في ذلك، ولكن هؤلاء إذا كان الدرزي والنصيري فهؤلاء أيضا الذين على أصول الاثني عشرية أو الإسماعيلية فحكمهم واحد. ولينتبه الإنسان عندما يبتلى بمثل هذا الأمر ليستبرئ لدينه وعرضه، ولو من باب أيضا ألا يتتبع الخلاف باب الورع. نعم. طبعا فيه نقطة مهمة جدا، تارك الصلاة تهاونا وكسلا هل تؤكل ذبيحته أو لا؟ نبه بعض الفقهاء لهذه المسألة بدقة، قال العلماء اختلفوا بتارك الصلاة تهاونا وكسلا وليس جحدا، أما جحدا فهم متفقون على كفره وردته، ولكن كما تعلمون الجمهور على عدم، وهو المذهب على عدم ردته ما دام تهاونا وكسلا. طبعا نحن نتكلم عن تارك الصلاة بالكلية. والقول الآخر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وما رجحه علماؤنا الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد وغيرهم أن تارك الصلاة كافر، بل سبق أن قلت مرارا أن سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله يرى أن من ترك فرضا واحدا حتى خرج وقته عامدا قاصدا مختارا فإنه كفر، يحتاج إلى أن يتوب وإلا فإنه يخرجه من الإسلام فرضا واحدا. ولكن القول الراجح أن من تركها بالكلية، واستدلوا بأن المنافقين كانوا يصلون ويتركون بعض الصلوات. الشاهد هنا هل تؤكل ذبيحته؟ هنا جاء التفصيل، وهذه مسألة يعني اشتهر فيها علماؤنا أنهم يرجعون الأمر إلى أصله، ما يخلطون بين الأحكام. يعني أعطيكم مثال، تأتي لشخص وتقول له: ما حكم من ترك الصلاة بالكلية؟ فيقول لك: كافر. تقول له طبعا من طلاب العلم مثلا، تسأل طالب علم كافر. طيب هل تطلق زوجته؟ قال: أتوقف في هذا. طيب هل يجوز أن يرث أو يورث؟ قال: أتوقف في هذا. أو ربما طيب أنت الآن لم تمشي على أصولك. فالعلماء نبهوا إلى هذا، ومنهم شيخنا الشيخ محمد يقول: تارك الصلاة بالكلية عند الجمهور الذين يقولون بأنه لم يكفر طبعا تهاونا كسلا تؤكل ذبيحته، وعند من يكفره لا يأكل ذبيحته، فهذا تجوز له وهذا لا تجوز له بناء على الأصل أنه أعاده، هل هو مسلم أو ليس بمسلم، حتى لا يقع، وإن كان الورع ألا يأكل حتى في مثل هذه المسائل ولو كان لا يرى كفره، والله أعلم. نعم. الثاني الآلة، فيحل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر، نص عليه لما تقدم، وعن رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعا: ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر، متفق عليه. وعنه: لا يذكى بالعظم. وبه قال النخعي لقوله: أما السن فعظم. هذه مسألة الآلة، لا بد أن تكون الآلة حادة من حجر أو قصب، استثنى السن والظهر، وهذا في الحديث هو متفق عليه كما ترون، لأن في الحديث أما جاء التعليل لأن سيترتب عليه حكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدل الحبشة، أي سكاكين الحبشة. الخلاف هنا هل هذا خاص بالسن أو كما في الرواية الثانية حتى العظم؟ اختلف العلماء على قولين. بعض العلماء يقول لا يذكى بأي عظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين السن أنه لا يذكى فيه قال فعظم، فجعل العلة أنه عظم، إذن لا يذكى بالعظم. والآخرون قالوا لا يذكى لأنه نص على السن، ولو كان المراد العظم فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم لقال إلا العظم ولم يقل إلا السن. فالاستنباط في هذه المسألة حقيقة دقيق وخلاف بين العلماء، حتى أنني لم أستطع أن أرجح، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار أن أي عظم لا يذكى فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما السن فعظم، فما دام أعاد العلة لأنه عظم إذن العظم محرم، وقال وهو بنص الحديث وليس بحديث آخر، فهذا قول قوي ولا شك. والقول الآخر كما ذهب المؤلف أن المستثنى منه السن فقط، ولذا قال العلماء لا بد من علتين، أن يكون سنا وأن يكون عظما حتى نجمع في الحديث. أما إذا فقد إحداهما لم يكن سنا أو لم يكن عظما قال فإنه يجوز التذكية فيه، والله أعلم. نعم. الثالث قطع الحلقوم، أي مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب، ويكفي قطع البعض منهما، فلا تشترط إبانتهما، لأنه قطع في محل الذبح ما لا تبقى الحياة معه، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه نادى: إن النحر في اللبة أو الحلق لمن قدر، أخرجه سعيد، ورواه الدارقطني مرفوعا بنحوه. وعنه: ويشترط فري الوجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم. لو نقف يا شيخ. الآن الشرط الثالث قال قطع الحلقوم، هناك أربعة أشياء في الرقبة، أربعة أشياء: الوجان والحلقوم، بلغت الروح الحلقوم، والمريء. أما الحلقوم فهو مجرى النفس، القصبة، تعرفون قصبة النفس. والمري هو مجرى الطعام والشراب، لأنه يختلف الآن بين مجرى الطعام، كلنا يعرف هذا، تجد الآن في الإنسان مجرى للنفس ومجرى للطعام والشراب. أما الوزجان فكما سيأتي الآن قال لهما عرقان محيطان بالحلقوم، للحديث سيأتي بعد قليل. إذن لا بد من قطعها، واختلف العلماء هل لا بد من قطع هذه الأربعة أو يكتفى باثنين أو يكتفى بثلاثة، على خلاف بين العلماء. والشاهد أنه لو اكتفى باثنين بقطع الحلقوم والمري قالوا لجاز، والله أعلم. أما الحديث الذي عندنا فهو ضعيف، أما لم يروي عن عمر فهو ضعيف، وكذلك ما أخرجه سعيد ورواه الدارقطني أيضا فهو ضعيف، بل قال بعض العلماء ضعيف جدا. نعم. وعنه: ويشترط فري الوجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفري الأوداج، ثم تترك حتى تموت، رواه أبو داود. وذكر الشيخ تقي الدين وجها يكفي قطع ثلاثة من الأربعة، وقال إنه الأقوى. وسئل عمن قطع الحلقوم والوذجين لكن فوق الجوزة فقال هذا فيه نزاع، والصحيح أنها تحل، انتهى. وحكاه في الإقناع عن الشيخ تقي الدين أي سواء فوق الغلصمة أو تحتها، وجزم به في شرح المنتهى. هذا الآن رواية أخرى أنه يشترط فرد الوجهين الذي أشرت لكم قبل قليل. الحديث ضعيف طبعا، هذا الحديث ضعيف. ولما قال شريطة الشيطان قال إنه من تزيين الشيطان، وهو شرطة يشرط شرطا ولا يذبح ذبحا، ولا يذبح ذبحا، هذا ويقال شرطه أي لم يقطعه. فالشاهد حتى لا أطيل لأن مسألة فيها يعني متداخلة، الصحيح أنه إذا قطع قالوا ما يكفي لإماتته فإنه يصح، حتى نخرج من خلاف الطويل للعلماء والتفصيل. إذا قطع المري الوجهين ومات فإن هذا قالوا يكفي لأن تكون زكاة مشروعة وجائزة، وما لم يكن كذلك فلا، بشرط ألا يعذب أيضا الحيوان في هذا الجانب. نعم. فلو قطع رأسه حل سواء من جهة وجهه أو قفاه، لقول علي رضي الله عنه في من ضرب وجه ثور بالسيف تلك زكاة، وأفتى بأكلها عمران بن حسين رضي الله عنه، ولا مخالف لهما. نعم، إذا قطع الرأس يعني ولو لم يكن بهذا الالتزام الذي ذكرنا، قطعه من فوقه قال أو من قفاه حل، لكن فرق بين التزام السنة والأفضل والأريح للذبيحة وبين أن يكون حلال أو حرام. وممن اختار أيضا أن قطع الرأس يحلها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أيضا رحمه الله كما في المجموع، ولكن قال إن خلع الرقبة يكره يكره، فالأولى أن يلتزم الإنسان بالسنة في هذا، والله أعلم. سم. ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت من منخنقة ومريضة وأكيلة سبع وما صيد بشبكة أو فخ أو أنقذه من مهلكة إن ذكاه وفيه حياة مستقرة، كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه، لقوله تعالى إلا ما ذكيتم، مع أن ما تقدم ذكره أسباب للموت، ولحديث كعب بن مالك المتقدم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في ذئب عدا على شات فوضع قصبها بالأرض فأدركها فذبحها بحجر، قال يلقي ما أصاب الأرض منها ويأكل سائرها. قال أحمد إذا مصعت بذنبها وطرفت بعينها وسال الدم فأرجو، ذكره في الشرح. هذه المسألة إذا أصابه سبب الموت ولم يمت، وهذا معروف عند الناس، يعني يقول هذه الشاة قم ذكاها قبل أن تموت، أي علامات الموت، لأنه كأنما نقول إذا حضر أحدهم الموت وهي مقدمات الموت بدأ فيها لكنها لم تمت، وحضره الموت ورد في القرآن على معنيين. إذا حضر أحدكم الموت هذه جائزة الوصية، أنه يجوز له أن يوصي، الوصية للوالدين والأقربين. وحضر أهل الموت لا يجوز، لا تصح توبته. نعم، وليست توبة الذين إلى أن قال حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا لا تصح توبته. فحضره الموت على نوعين، أي مقدمات الموت أو الاستغراق كما حدث لفرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، فهو استخدم حضره الموت في معنيين. الشاهد هنا الحضور الأول، قالوا بداية لكن لم تصل إلى الموت، لا يزال فيها بقية حياة، وذكر هذه العلامات. أما هذا الحديث، الحديث ابن عباس أو وقال ابن عباس عفوا، هذا لما يقول الشيخ الألباني رحمه الله لم أقف عليه، لكن قال غيره أن أخرجه عبد الرزاق في المصنف، من أراد أخرجه عبد الرزاق في المصنف. فالشاهد أنه إذا كان في الحيوان بقية من حياته وفيها حركة اختيارية لا اضطرارية، لأن الميت أو الشاة إذا تنتفض أحيانا من الموت هذا لا اعتبار له، حتى أن الإنسان إذا ذبحها بدأت تتحرك، ولو أطلقها ربما قد لمشت ولو بعد قطع الرأس أحيانا أو جزء من الرأس، هذا معروف يقبض عليه الإنسان، لكن قالوا حركة اختيارية لا اضطرارية ثم أدركها، فالصحيح أنه تحل له، والله أعلم. نعم. وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته أي قطعت أمعاؤه ونحوها مما لا تبقى معه حياة، فوجود حياته كعدمها، قال في الشرح: والأول وأصح لعموم الآية، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في حديث جارية كعب. هذا الحديث صحيح الذي مر معنا، لم يسأل كيف أدركت هذه المرأة وأجازها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قال لا، إذا قطع ما يمكن أدي للموت حتى لو بقيت في بقية حياة فلا، على قول العلماء ومثل ما أشار المؤلف، الأول أصح والله أعلم ما دام لم يدركه الموت، أي في مقدمات الموت وليس أو في سياقة الموت، كما ورد في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في حديث أبي شماسة المهري، قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت لكنه لم يمت، ودي هذا كان جلس يحاور مع ابنه، وكنت على أطباق ثلاثة كما في الحديث الصحيح في مسلم. فإذا نفرق في المسألة هنا بين المقدمات حتى ولو أنه ترك ماتت، أو بين أنه وصل حتى إذا أدركه الموت، سنفرق بين المسألتين. أما إذا أدركه الموت فالصحيح أنه لا اعتبار له وتعتبر ميتة ولو ذبحها، أما إذا كان مقدماته فلا تضر كما ذكر في الحديث، وهو ما رجحه في المذهب والله أعلم. لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يضر إن عاد فأتم الذكاة على الفور كما لو لم يرفعها. نعم ما في شيء. نعم صح. وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر ومتوحش فذكاته بجرحه في أي محل كان. روي عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير وكان في القوم خيل يسير، فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، وفي لفظ: فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. متفق عليه. وفي حديث أبي العشراء عن أبيه مرفوعا: لو طعنت في فخذها لأجزأك. رواه الخمسة. وقال المجد: وهذا فيما لا يقدر عليه. هذا الآن ليست في موضوع الصيد، الصيد سيأتي إن شاء الله، لكن في الحيوانات البرية التي تهرب كالأرنب وحمار الوحش وبقر الوحش، أو أحياناً حتى الجمل، أحياناً إنسان عنده جمل ثم انطلق منه، مع أن الجمل ينحر، فلو أنه أطلق عليه سهماً فأصابه فالصحيح أنه يجزئ ما دام صار. أما الحديث الأول هو متفق عليه والثاني ضعيف، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، هو لفظه أو سنده نقول ضعيف. أما إذا الإنسان انطلق من هذا الحيوان ولو كان يذبحه ذبح ثم أطلق عليه ما يجرحه ويخرج منه الدم، أطلق عليه النار أو سهم أو غير ذلك كما في هذا الحديث، فأهوى عليه رجل بسهم وهو مما يذبح، فالصحيح أنه يجوز وذكاته صحيحة، وهذا فيما لا يقدر عليه. نعم. أما لا يجوز أن تقتل الحيوانات صبراً، هذه مسألة أخرى وقد ورد فيها الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها صبراً، أي أن يوقف البعير، وهذه مسألة، ثم يطعنها في النار كما يفعل البعض مع كل أسف، أو يأتون بالطير ويوقفونه أمامهم ثم، هذا لا يصح، لأنه هذا ليس من الذكاة، إنما إذا كان في الجو لا يقدر عليه، أما وهو مقدور عليه ثم تطلق عليه النار أو تطلق عليه سهماً فهذا من القتل الصبر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز. نعم. الرابع: قول بسم الله لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها، لأن المقصود ذكر الله تعالى. هذه مسائل، المسألة الأولى أيضا من الشروط بسم الله، ويأتي على ذلك المؤلف يقول لا يجزي غيرها، هل يجزي بسم الرحمن، بسم العليم، أي اسم من أسماء الله؟ خلاف بين العلماء، والراجح الجواز، لأنه قال في الآية نص: ما لم يذكر عليه اسم الله. فلما قل شخص: العليم هل من أسماء الله؟ قال نعم. الرحمن هل من أسماء الله؟ نعم. فهذا الصحيح، المذهب أنه لا يجزي إلا نفذ الله، ولكن بعض العلماء كره أن تقول بسم الرحمن الرحيم، لأنه لا يليق أن تذبح وتقول بسم الرحمن الرحيم، وإن كان لا شك أن في ذبحها رحمة، لكن وإن صحت ذبيحة هنا تصح، لكنها قالوا ليس لا يليق في هذا أن تذكر هذا الاسم هنا. لكن لو قال باسم العزيز، باسم المقتدر، فالقول الراجح أنها تصح الذبيحة. هذا أقول القول خلاف ما ذكره المؤلف. أيضا أنه قال عند تحريك يده بالذبح، الصحيح أنه لا يلزم، ولو سمى ثم قال بسم الله ثم ذبح، المهم أن يكون في حال الذبح، إما قبيله أو أثناءه وليس بعده، لأنه إذا ذبح انتهى الأمر. ففي هذه الحالة الصحيح أنه ولو كان قبله، وهذا الذي يقال عنه، يقول الإنسان بسم الله ثم يذبح. الثالثة أنها تجري بغير العربية، ونقول ما دامت تجري بغير العربية فهم باب أولى أن يجري باسم العليم، باسم القادر، باسم، فهذا هو الصحيح أيضا، لأن المقصود هو ذكر الله جل وعلا على ما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. ويسن التكبير مع التسمية لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال بسم الله والله أكبر، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقوله، وقال في الشرح ولا خلاف أن التسمية تجزئ. لا شك الحديث صحيح، ونعم التسمية تجزي، لكن أنبه إلى إذا مسألة أضافها بعض العلماء، قالوا أن يكون الذبح لله. قد يقول كيف يكون الذبح ليس لله؟ تعرفون بعض البلاد العربية مع كل أسف إذا جاء زعيم ذبحوا له في الطريق، هم يقولون نحن نسمي، لكن هذا ما ذبحت لله، وما أهل به لغير الله، فالحقيقة أنه أهل بهذا لغير الله وإن سمى، فما ذبح لمخلوق تعظيما لا إكراما، أما الإكرام فجائز، لأن هذا أيضا بأمر الله جل وعلا، ففرق بين المسألتين. فلذلك أن يكون الذبح لله ولو كان لضيافة أو قربة أو أكل أو غير ذلك من الأسباب والله أعلم، أما ما ذبح كأن يكون لتعظيم لأحد فلا يجوز، لأنه نقول أهل لغير الله. نعم. وتسقط التسمية سهوا، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما لا جهلا، وعن راشد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد، أخرجه سعيد. ولحديث عفية لأمة عن الخطأ والنسيان، والآية محمولة على العمد جمعا بين الأخبار. ومن ذكر عند الذبح مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل الذبيحة، روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وحرم عليه ذلك لأنه شرك. هذه فيها مسائل أيها الأخوة. المسألة الأولى، اختلف العلماء في التسمية، فالجمهور على أن التسمية واجبة وشرط في حل الذبيحة، والإمام الشافعي رحمه الله يرى أن الذبيحة أو أن التسمية سنة، واستدل بذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد، أخرجه سعيد وهو ضعيف، هذا الحديث ضعيف، فاحتج به الإمام الشافعي، وما دام نقول أنه الحديث ضعيف فلا حجة فيه، ولكن جمهور العلماء على أن التسمية شرط لحل الذبيحة. إذن هذا القول الأول. ثانيا، أن التسمية القول الثاني لا تسقط بحال من الأحوال، وهذا قال به جمهور من العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد ورواية عن الإمام مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ونصره بقوة ونقاش طويل جدا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين في الشرح الممتع، كتب عدة صفحات يناقش القول الذي سيأتي، لأن النقاش في قول الشافعي سهل، لأنه اعتمد على حديث ضعيف رحمه الله فلا نطيل فيه. لكن القول الثالث وهو الذي أشار إليه المؤلف، وهذه رواية، لأن قلت لكم في المذهب رواية، أنها تسقط التسمية سهوا لا جهلا، وهذا قول ابن عباس، أما الجهل فقالوا لا، واحتجوا أيضا بحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان، قالوا والحديث محمول على العمد، وهذا هو المذهب وهو قول ابن عباس أيضا، واختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن من نسي التسمية، لأن أحيانا الإنسان قد يغفل عن ذلك، فإنها تحل ذبيحته. ومع أن القول الآخر قلت لكم هو رواية في المذهب عن الإمام أحمد وعند الإمام مالك، وكذلك قال به بعض الصحابة والتابعين، وقال به الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، ونصره قلت بقوة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جميعا، ولكن بعد تأمل المسألة ترجح لدي أن من ترك التسمية ناسيا فإن ذبيحته حلال، فإن ذبيحته حلال. ومن الأدلة على ذلك هذا الحديث الذي أشرنا إليه، عفية لأمة عن خطأ ونسيان، ولأن هذا مال، وإن كان الشيخ رد هذا القول طبعا، وإتلاف المال بدون دليل صريح، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، صعب. تصور إنسان عنده مناسبة الزواج وذبح 10 ذبائح ثم يقول نسيت أن أسمي، تقول له ميت ابحث لنا عن 10 أخرى، ما دام نسيانا. مع ذلك يقول الشيخ رد على هذا القول، لكن أنا أبين لماذا رجح. واطمأننت كثيرا، ولا شك لأنه اختيار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واختيار بعض الصحابة، وأيضا قلت لكم رجحه واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله الجميع. إذن هذا ما يتعلق بالتسمية. المسألة الثانية، ومن ذكر عند الذبح مع اسم الله تعالى آخر، مثل ما قال بسم الله واسم فلان، هذا لا شك أنه لا يجوز وذبيحته باطلة، بل كما نص المؤلف هنا أنه روي عن الإمام علي رضي الله عنه، وأنه فيه شيء من الشرك، لأنه أشرك مع الله غيره. وهناك الآن من يقولون بسم الله والحسين، بسم الله واسم علي، وهناك بسم الله والعباس، فيسمون الله لكن يذكرون معه غيره، بل إنه لا يجوز بسم الله والنبي. هناك أيضا من يشرك النبي صلى الله عليه وسلم مع اسم الله جل وعلا. فالصحيح أن كل هذا لا يجوز، وهي ذبيحة حرام، ويجب سد منافذ الشرك في هذا الأمر. نختم بقضية المأذون. من الشروط التي أشار إليها المؤلف ولم يذكرها أن يكون المذبوح أو البهيمة مأذونا فيه. الإذن على نوعين، هو الإذن الشرعي وهو إذن الله جل وعلا، والإذن لمخلوق، إذن مخلوق. الإذن الشرعي مثل قالوا محرم لاحظ صاد بريا فإنه حرام عليه، لكن هل تجوز لغيره؟ الصحيح أنها لا تجوز له ولا لغيره ما دام محرما، فهذا إذن شرعي. فالله جل وعلا منع المحرم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، قال فهو محرم، وبهذا لا يحل. ولا أن يأتي إنسان يقول أنا ما قلت له، أو يكون غير محرم يقول سآكله، نقول لأن هذا تعدى حدود الله جل وعلا، فطعامه حرام. المأذون للمخلوق، إنسان سرق شاة أو اختلسها، قال عندي ضيف وأخذها بدون إذن صاحبها، كالمغصوب والمسروق وغيره. اختلف العلماء في ذلك، بعضهم قال أيضا كالأول لا يجوز لأن الله لم يأذن بذلك. والقول الثاني أن حق مخلوق فيه مجال للتسامح وفيه مجال لدفع العوض، واستدلوا بحديث كعب بن مالك، حديث كعب بن مالك أن المرأة لم تتأذن صاحب الغنم وذبحتها فأجازها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي راعية وليست صاحبة الغنم فذبحتها. وهذا هو الصحيح، أنه كالصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة في الثوب المغصوب والوضوء من الماء المغصوب. تعرفون الخلاف بين العلماء، والصحيح أن الصلاة تصح في الثوب المغصوب وتصح في الأرض المغصوبة، والتوضأ من الماء المغصوب وعليه الثمن أو يأثم. فنقول إن إذن هذه الذبيحة يأثم إذا لم يجزه صاحب الحق، لكن الذبيحة حلال ويجوز الأكل منها. هذا هو القول الراجح. وبهذا نكون انتهينا من هذا الفصل مع التركيز على أدق المسائل فيه. فقط أصحح لبعض الأخوة في أول صفحة، لاحظوا فيحل ذبح الأنثى والقن لحديث كعب بن مالك، في بعض النسخ في الأصل زيادة عن أبيه وهو خطأ، الصحيح لحديث كعب بن مالك فاستصحح في الصفحة الأولى الذين معهم النسخة القديمة، والله أعلم.